أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك. وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله سورة الحج وصف الله سبحانه وتعالى أمس زلزلة الساعة ووصلنا إلى البعث وكيف أن الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في مراحل النمو حتى وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة إذا أبطى عنها الماء هامدة كأنها ميتة لأنها لا تصلح لإنبات نبات ونباتها يابس فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني تصوير كان تصوير تلفزيوني كذا على الأرض يعني إذا كانت بدون ماء وكذا قاحلة فكأنها هامدة لا حياة فيها أصلا نادرا أن تجد حياة في أرض ما فيها مياه لأن قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي عندما تأتي في مكان الأرض فيه جدباء حتى الحيوانات والأشياء اللي ما نادرا تجد أشياء إلا حيوانات معينة يعني تعيش في الصحراء وليس كل يعني أشياء بسيطة جدا تعيش في الصحراء بدون ماء بدون شيء ولكن تجد الأرض هامدة حتى أشوف الآن لما ننظر نتابع في التلفزيون أو في كذا أماكن يكون معينة يكون فيها حيوانات يكون فيها كذا أثناء الأمطار تجد الحركة في هذه الأرض وتجد في هذه الغابة أو في هذا المكان تجد الحيوانات الفيل الكذا كلها موجودة وما أن ينتهي الماء حتى تنتهي الحياة من هذه الأرض أصبحت هامدة فتصوير من الله سبحانه وتعالى لنا حتى يعني تمثيل يعني قريب جدا للإنسان كأنه يشاهده كان فيها مشاهدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت بالحياة تجد الحياة فيها النبات ينبت والحيوان يمشي والإنسان يمشي والدواب وكل تبدأ الحياة مع نزول الماء والمطر وجود فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت قال سيد قطب وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية في مئات الأعوام فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ انتهى وأنبتت من كل زوج بهيج كأنها صارت لها حياة بعد موت كأنها صلحت لإنبات أنواع النبات المختلفة والبهيج جميل المنظر أما بكت من كل أنواع الأشجار تجد أنواع شتى شفنا في ماليزيا حديقة يسموها حديقة التوابل سبحان الله كل أنواع التوابل اللي احنا نشوفها ما بالله نابتة الهيل شجرة الهيل شجرة الزر شجرة الكمون شجرة يعني ثم فيها من الجمال والرائحة سبحان الله العظيم فكذلك في هذا الشيء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نعم وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق هذه أشياء دلائل على حكمة الله ودلائل على أن الله هو الحق هو الذي أحيا وهو الذي يميت وهو الذي أوجد هذا الإنسان والذي سيوجده في المستقبل يعني في الإحياء الثاني هذا كلها دليل على البعث ذلك بأن الله هو الحق وقع ذلك بسبب أن الله هو الحق فلولا الله لم يكن شيء من ذلك فذلك دليل على الله يعرف به أن الله أو يعرف به أن الله هو الحق وأن الكفر به هو الباطل وأنه يحيي الموتى ولذلك أحيا الإنسان بعد أن كان ترابا إلى آخره وأحيا الأرض بعد أن كانت هامدة وأنه على كل شيء قدير فلقدرته على كل شيء خلق الإنسان والنبات من أوجد هذه الأشياء وأوجد هذا الإنسان في هذه المراحل من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم حتى وصل إلى الوفاة بقدرته وباستطاعته أن يعيده مرة أخرى إلى الحياة يعني ليست إشكالية مع الله سبحانه وتعالى أو هناك ما الإنسان يقول مسألة صعبة جدا قلنا من أحيا هذا الإنسان بهذا الشكل يستطيع إعادة حياة وأماته فيه وكذلك من أحيا الأرض هامدة ولا شيء فيها وفجأة تقوم، ولولا الله سبحانه وتعالى ما قامت. إذن من كان له هذه القدرة في الأول فهي من باب أولى، أسهل عليه، لأن أصلا خلق الإنسان لم يكن على سابق معرفة أو سابق تجربة، أو اللي قلنا ما في كتالوج من أول، مجرد أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه فطر الإنسان، فطر السماوات والأرض بغير سابق شيء، ولكن علم الله سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء أوجدت هذا الشيء. فهذا دليل على الله سبحانه وتعالى، وعلى وجدان الله، وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى كذب من أشرك بالله أو قال أن هذه الطبيعة وأن هذه قدرة إلهية أخرى أو أن هناك آلهة أخرى. وقلنا هذا كلام غير صحيح، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور لتجزى كل نفس بما تسعى، وأن الساعة آتية، يعني مثل ما أن هذا الأمور أمور حق، وصلنا إلى قطعية ويعني وصلنا إلى أن هذا الإحياء والإماتة والإعادة حق، فإن الساعة حق، لأنه لا بد أن يكون سبب للإعادة، إذا لم يكن هناك سبب للإعادة فعبث، وحاشا الله أن يكون يعني في تصرفاته أو في أفعاله عبث. إذا كان المسألة مسألة مجرد موت والإعادة ليست لشيء، لماذا يعاد؟ ولكن لأن هناك فعلا لابد من جزاء وحساب، لابد من الإعادة، والإعادة هنا تسمى الساعة أي القيامة. فما دام أنه ثبت لنا هذا كله فأثبت من ذلك وأقوى من ذلك أن الساعة حق، أن إعادة الحياة لأجل الحساب يوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ما في مجال للمشككين في البعث، وأن الله يبعث من في القبور بالإحياء يعيدهم إلى الحياة، ويعيد لكل منهم الذاكرة، هذا الذاكرة حقها اللي لا يردها في المخ وترجع ذاكرته كاملة، يعرف ما قد سوى من أول لحظة إلى آخر لحظة. يعني هذا قوة هائلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الرقاد إلى الحياة. طيب سلم، لكن طيب أعيد إلى الحياة؟ قال لا، أعيد إلى الحياة بنفس ما، بالعكس، لا عاد يتذكر كل ما قد ارتكب، أعيدت له الذاكرة كاملة. هذه قوة هائلة من الله سبحانه وتعالى، وقدرة عجيبة من الله سبحانه وتعالى، إعادة الخلق وإعادة البعث وإعادة الناس من القبور وقد أصبحوا أشلاء. هذا اللي في القبور، طيب اللي ما هو في قبر أصلا، اللي أما أكلها وحش ولا في حريق ولا في بحار ولا في شيء، حتى هذا ويعود نفس سبحان الله. يعني فالعاقل يعمل لهذا اليوم، يعمل لهذا اليوم، لأن الحياة الدنيا كما كانت نهايتها حاصلة يعني، لكن إذا كان عمل الإنسان صالح فاليوم هذا بالنسبة للمؤمن هو يوم سعادة ومنتظرة، بالنسبة لغير المؤمن والعياذ بالله فهو يوم لا يريد أن يرجع. ولذلك أن الكافر والمشرك ينكر البعث تماما، لأن العودة إليه سيئة بالنسبة له، لذلك أفضل أنه يقول ما فيه بعد. لكن المؤمن اللي منتظر الجزاء، لا، منتظرين يوم 25 نهاية الشهر، لأن فيها شيء، فيها فائدة، وكذلك في هذا في حق الإحياء. نعم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نفس الأمس قلنا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، مجادلة في الله بالباطل، وخاصة قلنا اللي يتهم الله سبحانه وتعالى بالأفعال السيئة، ويتهم الله بالجرائم، ويبرئ الشيطان، ويبرئ الإنسان، ويبرئ يعني قال بعض العلماء يعني وصف الله بوصف لا يليق بأحد، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأفعال على ما يقوله. يعني أنت لو جيت الواحد وقلت له يا أخي أنت السبب في فلان راح وزنى، يعني أنت أكرمكم الله، أنت جواد، أنت جرار، كانت الدنيا ما جلست، وبيضارب وبيحولوك المحكمة وبيجازوك، لكن أن تقول هذا الفعل على الله حاشا الله، سهل، هذا من الدين. تقول أن الله هو اللي أجبرك على هذا الفعل، وكأنه يعني يصف الله بهذا الوصف القذر. يعني أنت لو وصفت إنسان أنه هو اللي خلى هذا، هيئ لهذا الشخص الزنا، نسميه يقولوا فلان جرار أكرمكم الله أو قوات، هذا هو يطبقه على الله وحاشا الله. عندما يأتي ويصف الله سبحانه وتعالى بأنه اللي أجبر هذا الإنسان على الزنا، وأجبر الإنسان هذا على اللواط، وأجبر الإنسان هذا على السرقة، وأجبر الإنسان هذا على، فمعناه أن الله هو اللي يصف بهذا الوصف، ومع ذلك مصرين على هذا الشيء. طيب والشيطان؟ طيب وهذا اللي ارتكب؟ ما له دم، ما له دم، دم دم من أجبره على الشيء. هذا يعني البهائم لو سمعت هذا، البهائم يعني تتبرأ من هذا الفكر، ومع ذلك لا، إصرار عجيب على يعني الكشاف، تفسير الكشاف يعني التفسير الأساسي لعالم علماء الدنيا جار الله الزمخشري، من أفضل الناس بغض النظر اختلفنا معه واتفقنا معه. يأتي شخص يفعل الأسكندراني، أحمد الأسكندراني، يسوي حاشية. الحاشية هذه كل مهمتها أنه يرد على الزمخشري، يقول انظروا إلى هذا أن يقول أن الله لا يأمر بالشر، وهذا انظروا إلى هذا ماذا يقول في هذه الآية، يقول أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يأمر بفعل الفاحشة. أي إلى هذه الدرجة يتطاول على الله أن يقول أن الله هو الذي لا يأمر بالفواحش، وبكل مبين به هذا الكتاب العظيم، منجس هذا الكتاب العظيم بهذا الحاشية، وبشكل عجيب يعني، وإصرار وكأنها ويرد بقدارة، يعني انظروا إلى هذا الكذا، وهذا يصف الله أنه إن الله غير، إن الله ليس هو الذي خلق أفعال العباد، هو الذي خلق فيهم الزنا، هو الذي خلق فيهم كذا، وبكل بجاح. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا بحجة من عقل حصل له بها العلم، ولا بهدى إلى الحق حصل له من مصدر هداية محقق، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوصي، أو الأئمة، أو العلماء الحقانيين، ولا في كتاب من كتب الله تعالى منير للبصيرة تبصر به الحق كما يرى البصير بالنور. ما بالله جدال للجدال ومراء للمراء، لا عنده علم من كتاب، ولا عنده علم من إمام، ولا عنده علم من عالم، ولا عنده علم من أي شيء، لا، مجرد، لأن فعلا لو كان هذا الشخص اللي يرى هذا الفكر، لو كان كتبه تغطي هذا المحل اللي احنا فيه، وفهمه يغطي كل الأفهام، وهذا فكره فهو جهل. ما علينا من الكتب، ما علينا من من يدعونهم علماء، خاصة الآن من هب ودب حتى الحمير تقول إنها علماء، ذا الحين حمار تحصل حمار أكرمكم الله جالس قال أنا الشيخ أعطاني بن فلان، ما بالله اسمعوا لي بس، شايف فتوى للشيخ العريفي إذا ثبتت إنها نزلناها في تغريدة له، يقول يجب على بنات سوريا أو على أن يسمحوا ب... أيوة زواج جديد، زواج المناكح، هذا بن المجاهد يروح يزغب ويطلق وخلاص انتهى، واللي بعده اللي بعده، لأن قال الناس مستعجلين رايحين يقاتلوا ما هم راضين أي. ومن فعلت هذا للجنة، شنعتوا على الشيعة ذولا أهل المتعة، وش خليتوا للمتعة؟ هذا قلته متعة المتعة المتعة، يعني ما بالعاد المتعة يأخذها يتمتع بها 5 أيام 10 أيام حسب الاتفاق اللي بينهم، ولما ذا ما بالله للوطر حقه فقط وبس، ويمشي اللي بعده يلا. لكن أنا يبدو لي فيها اختراقات للمواقع، بعضها يخترق أو بعضها، ولا أستبعد من هذا المهرج شيء حقيقة، المهرج العريضي ما أستبعد منه شيء، وأصبحت قلت لكم اليوم حمار أكرمكم الله بيجلس هناك ويسوي حمار ويقول أنا الشيخ صعطة، وفيه من يتبعه أقسم بالله لو يطلع حمار بأذانه وذيله ويقعد يقول ويتكلم إن يجد أتباع، ويقولوا نعم هذا الشيخ الحمار فلان ابنه، على ما قالوا اللي أورد البخاري في الحديث حق الحمار ابن الحمار. هناك حمار لما أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى هذا حديث في البخاري طبعا. نهت الحمار فلان وقال يا رسول الله لما جاء قال ما تركب علي أنا ما يركب علي إلا رسول الله. يا رسول الله قال من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان بن فلان وأبي ركبه النبي فلان وجدي ركبه الوصي فلان ومعنا حمار وصورنا فيه سالفة ويجوا يقولوا ليش الناس يضحكوا علينا وشايف أحد فقهاهم ينزل فعل الحديث حديث يعني حتى عاد الغباء عندما نقول أن الحمار عاد في أحد هذا عدنان بعروه جاي يقول في أن هؤلاء قالوا لا ويتهم الإمامية أنهم يقولوا بحديث الحمار ابن الحمار هذا لا قال حمير ابن حمير ردوا عليه قالوا شيخ جزاك الله خير ترى الحديث عندكم ما هو عندهم قال لا ما دام عندنا هو صحيح وهذا حمار ألهمها الله هذا الكلام وعلنا يعني ما في حياة من الكذب على الله ولا على رسول الله المهم أنه يشوف له طريق يمشي فيه يوصل إلى الهدف اللي يبغاه الهدف الدنيا واللي يبغاه يصل إليه فقلت اليوم من هب ودب عاد ولذلك محاضرتنا حق أمس أو قبل أمس توجب علينا إعادة التفكير وإعادة الفرمتة كل واحد يفرمت عقليته إن من يعني إن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الدين بأهل بيت رسول الله من رضي رضي ومن لا يرضى يدق براسه في أكبر كتب لا تجد لها سبيل آخر حاول من حاول أو أبى من أبى رضي من رضي لا يوجد الارتباط لأحد بالدين كما أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يرتبط هذا الدين بهذه العائلة بهذا القوم أهل بيت رسول الله فلا إمكانية أدام قلنا ووجدنا أنهم هم من قاتل الشرك وهم من كانوا الفيصل بين الإسلام والشرك وهم من كان الفيصل بين الإسلام واليهود وهم من كان الفيصل بين الإسلام والمسيحية أنت وهم من كان الفيصل بين المسلمين والمسلمين فهم هؤلاء هم أهل البيت أما من هب ودب وجاء وقال لي أنا الشيخ بعطان ولا أنا العالم فلان ولا وإحنا نحترم ونجل العلماء حتى لو كانوا ما هم من أهل بيت رسول الله نجلهم ونضعهم فوق الناس إذا كانوا من محقين علمهم مطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أما أن يأتيني كل من يعني والبعض منهم مصر على العداء لهذا الرجل ولأهل بيته ومع ذلك سلم نحن أتباع سلم يعني حتى الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقول يعني اللهم صل على محمد وعلى آله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه يقال في المعرض ثنى عطفه وإعراض الكافر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكبر وتجبر والعطف قال الراغب عطف الإنسان جانباه من لدن راسه إلى وركه وثنيه تحويله عن مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الدعاء إلى الله ثاني عطفه متكبر والتكبر دائما يأتي مقارن للجهل إذا وجدنا الجهل وجدنا التكبر إذا وجدنا العلم وجدنا التواضع تلقائي لا يمكن مستحيل استحالة تامة أن تجد عالم متكبر ودائما تجد الجاهل هو المتكبر لأن الجهل يترتب عليه أمور جهل والمتكبر هو أجهل الخلق لو كان عنده من العلم أو يدعي أنه علم ما عنده شيء لا يمكن أن يأتي يعني هذه الصفة مع علم بل حتى لا تأتي يجب أنها لا تأتي مع العقل أصلا لأن العقل لا يسمح بها العقل لا يسمح بمسألة التكبر دائما يعني لو نظرنا في الحياة اليومية وجدنا شخص متكبر 100% أحمق تكبر على إيش ومن أنت وإيش عندك عشان تتكبر على الناس أو على غير الناس أحمق متعرض للإهانة في أي لحظة معرض للموت في أي لحظة معرض للمرض في أي لحظة معرض طيب إيش على إيش تتكبر إذا كان ما عندك طيب تكبر لمن لمن يستطيع أن يتحكم في هذا الكون. هذا اللي لم يتكبر ثقة مطلقة، لا يوجد أحد عنده ثقة مطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. أما غير الله ملك، حتى الملائكة أذل خلق الله الملائكة وأخوف خلق الله الملائكة، وكل ما كان الإنسان أعرف بالله كل ما كان خائف من الله ومتواضع وذليل، وكل ما كان جاهل. ولذلك شوفوا جهل فرعون، أنا ربكم الأعلى، جهل مطلق، أنا ربكم الأعلى. فدائما عندما نأتي للجهل نجد مع الجهل. فالتكبر لا يأتي من علم ولا يأتي من عقل ولا حتى الشيمة. الشيمة والمروءة والأخلاق تمقت المتكبر. ثانية عطفه، يعني كأنه يقول لها الله، يعني النبي يدعيه إلى كذا كذا، من حق المعرض عنه. ثانية عطفه، له في الدنيا خزي ليضل عن سبيل الله، أي يتبعه في باطله ويقتدوا به في الإعراض والتكبر. له في الدنيا خزي، إهانة في الدنيا. التكبر في الأصل المتكبر يريد به العزة، التكبر يريد به المكانة والعزة، ولا يجد في الدنيا إلا خزي. حتى الناس يضحكوا عليه. ما تأتي تجد الإنسان المتكبر الجاهل، أحيانا قد يأتي التكبر واجب، قد يكون التكبر واجب. قالوا التكبر على المتكبر واجب. ما تجد لك واحد متغطرس ولا به شيء، بس هنا تجي أنت أعلى منه، تتعامل معه بنفس الأسلوب اللي يتعامل مع الآخرين، فهذه إهانة له. فهذا خزي له في الدنيا، ولا مكان له في الدنيا أصلا، كل الناس يضحكوا عليه. هذا هو الخزي، خزي في الدنيا، وله في الآخرة عقاب عاجل بإهانته وفضحه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي ندخله جهنم خالدا فيه. وش سويت؟ لا، قال مثل فقير اليهود، لا دنيا ولا آخرة، أنت ما حصلت شيء. لا هذا التكبر سوى لك في الدنيا شيء وأوجد لك المكانة اللي أنت تعتقد أنها أعطاك إياها، ومع ذلك أذل شخصية هذا المتكبر، وأحقر شخصية هذا المتكبر، وأسوأ شخصية هذا المتكبر، وأقرب شخصية للذلة هذا المتكبر. لأن المسألة هي لو رجعنا لها نفسيا، هي مسألة نفسية بحتة، يجد في نفسه عقدة نقص يريد أن يسدها بهذا الشيء. أما أنه جاهل فيتظاهر بالعلم والتكبر، أو أنه غبي ويتظاهر بهذا الشيء حتى يغطيها، فدائما هي هذا التكبر أو الأخلاق السيئة نتيجة عقدة نقص توجد عند الشخص، يخشى أن يطلع عليها الآخرين فيمقتوها أو يحتقروه، فيريد أن يخفي هذه الصفة ويأتي بها بشكل آخر أنها موجودة وهي ما هي موجودة عنده. ولذلك قال، يعني قال وعند الشيخ أجزاء كبار، يعني يتحدث عن الكتب وكذا، قال وعند الشيخ أجزاء كبار ولكن ما قراها يعني. فقلت له قرأت العلم هذا؟ فهز حاجبيه وقال آها، ما به شيء أصلا، لكن بده يبغى يظهر أنها عنده علم وعنده كذا وعنده. هو عاد البعض الآن بيجي يتظاهر بالتكبر إن عنده مال، عاد هذا الغباء، عنده من كذا وعندي ومعي طيب عطلنا ما شاء الله، ما بحث أشياء كثيرة. دائما هذا يرجع إلى نفس ثقافة الشخص ومعلوماته وحقيقة نفسه. فمن كان رهن نفسه ورهن هذه الأمراض فجدت الأمراض معه، ومن عنده ثقة في نفسه تعامل مع الأمور بسهولة جدا جدا يعني، وما حمل نفسه أكثر من طاقة. تبغى منك يا فلان كذا، ما يمشي، أنت السالفة، قضي الأمر. طيب إحنا في أكشف، أنا بأشوف، ما في مشكلة. طيب أنا عجمة، بدأت الأمور، ها كيف أسوي؟ أمرين أجيب له، ها كيف أسوي؟ يا أكذب، يعني والله أنا ما فضيت حقيقة اليوم ولكن عندي شغل تعلم. طيب جيت بكرة كد معي كذبة جديدة. المهم بدأت المشكلة ما تنتهي. وسهولة المشكلة الله أنا ما أقدر أسوي شيء. خلاص مع شدتها وقوتها يجد أنك ما خسرت هذا الشخص اللي جاء إذا كان واعي. هذا هذه قدراتي أنا ما عندي شيء ما أقدر أعطيك هذا اللي هو حقي ما أقدر أعطيك. تبغى مني أنا أسوي كذا قدرتي ما تصل إلى هذا الشيء. رحم الله المرأة عرف قدر نفسه لكن أنا ما عرف قدر نفسي. أبغى أقعد أمام الناس إني أنا الطعطان بن فلتان وكذا وجاني قاسم ولا جاني ضيح أنا أبغى. خلاص الرجل قال يا الله فرصة فجاب والله ما سوينا شيء ليش أنا مشغول. طيب بعد بعد بعد بكرة سويت قضية يا كبرها والأصل فيها أنها ما أقدر. هذه من الأشياء اللي الإنسان يدخل نفسه فيها وهي لا بد الإنسان يعرف قدر نفسه يعرف قدر يريح نفسه أصلا. هذا لا يعني أنك لا تفعل الخير لا يعني أنك لا تبحث عن الأفضل لا يعني أنك لا تبحث عن التميز لا يعني أنك لا تبحث أن تكون أنت أفضل الموجودين. بالعكس هذا يجب وجوب عليك. المؤمن يجب أن يكون من أفضل الناس. أكثر الناس عند الله مكانه أنفع الناس للناس. أكثر الناس مكانه عند الله أنفع الناس للناس. لكن إذا أنت ما عندك شيء يعني نفسك أنت اعرف قدراتك حتى تحقق اللي تبغى. أصلا إذا أنا عرفت قدراتي حققت النجاح اللي أنا اللي على أستطيع أن أصل إليه. لكن إني أجي أنا أصلا قدراتي مثلا محدودة لأني لا أستطيع أن أتجاوز هذا الباب هذا كله قدر. وأنا أقول لا أنا بأوصل إلى ذاك الجبل. الطموح مطلوب والطموح مطلوب بل يجب أن يكون الإنسان عنده طموح وكذا لكن أن يكون طموح مدروس بناء على إمكانيات. أنا عندي 20 ريال وأبغى أشتري طيارة بالعشرين ما هم في أسلوب آخر نم 20 ريال حتى تصل إلى المبلغ اللي أنت تبغاه. هذا الطموح عقلاني أجي أنا معي 20 ريال أبغى أبها يعني هذا كمثال بسيط يعني. أو مثلا أنا في مكان أو في يعني حتى في العلم أنا هذا مستواي وأجي أقحم نفسي في أشياء أكبر من مستواي العلمي. لا أدرس ونم معلوماتك حتى تصل إلى المكان اللي أنت تريده. زي ما أنت في التجارة صاحب محل تجاري محدود رأس مالي كذا تجده حريص على أنه لا يأخذ أكثر من الدخل اللي بيقدر يسدد به لكن هو عنده هدف في المستقبل أنه ينمو يصبح هذا المحل الصغير محل كبير بالعقلانية بمعرفة القدرة. فمتى الإنسان عرف قدرته استطاع أن يتعامل مع الواقع والبيئة المحيطة به ويستطيع منها الانطلاق. فالطموح والتمني للأفضل هذا واجب على كل واحد والبحث عن الأفضل هذا الواجب. عندما تجد إنسان خلاص أنا راضي بالوضع اللي أنا فيه وأنا وصلت إلى هذا خلاص لا أستطيع هذا إنسان ميت بل أنه يتحرك يمشي ويجي دمية لا أكثر ولا أقل. من راضي بالوضع السيء اللي هو فيه أنا وضعي مثلا أنا ذا الحين وفي وظيفة وكذا وكذا خلاص هذا غباء. يجب أن أطور نفسي يجب أن أبحث يجب أن يكون لي كذلك في العلم يجب أن أدرس يجب أن أتعلم كذلك في كل شيء في كل مناحي الحياة. إذا لم يكن لي طموح وش الفائدة مني أصلا أنا مجرد ميت متحرك. لو بدنا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي ندخله جهنم خالدا فيها ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قلنا دائما الله سبحانه وتعالى يتبرأ من الظلم ويتبرأ من هذه الأفعال اللي أنتم تفعلوها يا خلق الله والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. لأن الله سبحانه وتعالى إن أمر جبر فلا تستطيع. لو شاء ربك أن يؤمن من في الأرض لآمنوا مشيئة جبر فكذلك أنا لاحظ ذلك بما قدمت يداك، ما قال ذلك بما أجبرناك أو ذلك بما خلقناك في خلقناك عليه، أو لا ذلك بما قدمت يداك عملك أنت. يقولوا في العرب مثال يقول يدك أو فوقك نفخة ويدك أوكك. الواحد دخل في بحر ومعه هذا شيء من هذا اللي ينفخ، ولما وصل في وسط البحر نسم ويصيح، فيقول له واحد قال فوقك نفخة ويدك أوكك، أنت اللي بنفسك ما شغلك عندي، لو أنك نفخت صح وربطت صح ما أدركت. فهذا بما قدمت يداك أنت، لو عملت عمل صالح ما وصلت إلى النقطة هذه، هذا عمل. عندنا واحد في العمل إذا جات معاملات وقال واحد من الزملاء يا أخي هذا، قال عملك يا خبيث العمل، يعني راجع عليك عملك، يلا اشتغل ما فيه مجال لل... فهذا بما قدمت يداك أنت محاسب، أنت محاسب، ما في شيء اسمها قضاء وقدر في عملك أنت. القضاء والقدر قلنا معروف، ما لك يدك يد فيه وما لك استطاعة فيه، فهذا قضاء الله وقدره، ولا أنت محاسب عليه. ما أنت محاسب ليش أنك طويل، ليش أنك قصير، ليش أنك ضعيف، ليش أنك متين. ربما متين ذا اللي يلهم يحاسب يوما ما، لأنه أخذ أكثر مما يجب، إن هذا مريض، إن هذا كذا، إن هذا كذا، هذا ما فيه مجال للعقاب ولا للحساب. لكن إن هذا مجرم، وإن هذا سارق، وإن هذا كرمكم الله زاني، وإن هذا كرمكم الله شارب خمر، وإن هذا هذا لا، لابد محاسب. هذا من هذا قدمت يداك، حتى لو جاء وقال والله أبوي، قال أبوي هكلا على هكلا، كان أربيتك ولا أقول فكرتك بهذا المال، والله أمي قالت أم هكلا على هكلا، كان أربيتك وأحسن، حتى لو هي أسفل الخلق، حتى لو هي من أسوأ خلق الله، ولا أبوه من أسوأ خلق الله، قال لا ما اشتخلني فيك، أنا ربيتك وأنا بعدين مش أنا ضربتك وقلت تروح ارتكب هذا أنت اللي سويت. لكن نقول الله لا، سهل الله، يحمل الله سبحانه وتعالى ما لا نقبله لأنفسنا. ولذلك هؤلاء هم يسمون شهداء، شهداء الزور، شهداء إبليس، وخصماء الرحمة. لأن إذا فيه خصومة فيه مدعي ومدعى عليه وفيه شهود، هؤلاء يأتوا يوم القيامة ويدعى عليهم يقول أنت ارتكبت ذا، قال لا احنا ما ارتكبنا، قال طيب من شهودك؟ قال شهود إبليس. طيب خصيم من؟ خصيمك من؟ خصيمك من؟ تدعي على من؟ من دعواك أنت؟ عندي مدعي ومدعى عليه، أنت المدعي، أنت تدعي على من؟ قال أدعي على الله هو اللي سبب هذا الشيء. معك شهود؟ قال نعم شهودي الشيطان وهم شهودي وخصيمي الرحمن. فهؤلاء شهود الزور وخصماء الرحمن، اتهام لله سبحانه وتعالى وتبرئة للزناة وللناس اللي يرتكبوا المعاصي. يعني هذا اللي فاتح بار للخمور وللزنا أكرمكم الله وللدعارة، هذا ما سوى شيء، ايش ذنبه؟ الله أمر بالشيء ذا، هم بالله حطوا القروش في جيبه وشنقال ولا عنده مشكلة. يعني أعتقد لو نجيب بهائم ونقول للبهيمة هذا الشيء، أنت تقول أنا أفضل أني أموت أو أنتحر على العقل ذا والفكر. وفعلا أحد الأخوان كان يقول، قال هذا فكر بهائمي، والله حتى البهائم أشرف من هذا الشيء. ذلك نعم، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالعذاب بسبب ما قدمت يداه، وبسبب أن الله ليس بظلام فلم يخلو في الدنيا الظالمين والمفسدين إلا لأنه يجزيهم في الآخرة التخلية، لأن الله سبحانه وتعالى ترى أوجد التخلية بين الناس، وترك للمسيء أن يسيء، وترك للمحسن أن يحسن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن الناس من يعبد الله على حرف. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه.